نعم يا عمر اقرأ اقرأ الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عين المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر أو تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل للخضوع له والقرب والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قال النبي ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. فاعلم بذلك أن في تخريج أحسنكم، قال رواه أحمد في المسند مجلد السادس، ورواه أبو داود من طريقين في كتاب الأدب في باب صلاة العتمة. العتمة العتمة أحسنكم، نعم، وصح إسناده العراقي، نعم، أحسن الله إليكم. كما أخبر أن قرة عينه فيها، فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه أطولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. الله المستعان. وهذا هو الأغلب على الخلق، لا حول ولا، هذا هو الأغلب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن الله كريم سبحانه وتعالى، النفوس مجبولة على حب يعني مصالحها ومنافعها في الدنيا، فإذا الإنسان عجل من أجل أن لا يفوته أمر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بكاء الصبي مع المرأة تجوز في صلاته شفقة على أمه ورفقا بها. ولمراعاة أحوال الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وغيره عن التطويل، يعني رفقا بهم إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير والسقيم وذي الحاجة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يقول خلونا نصلي حتى نستريح، ما يريدون حتى نستريح من الصلاة، لا منها يعني من هم الصلاة. ما دام الإنسان ما صلى تبقى نفسه مشغول يعني به، فيريد يؤدي الواجب